بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء من ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماء وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربه

ألا بذكر الله تطمئن القلوب.